نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمال المصطفى. نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. سقيتني من هواك كأسا سقيتني من هواك كأسا أحلت النوم للسهى. فلم أجد عن هواك صبرا فلم أجد عن هواك صبرا يا ساكن الجسم والفؤاد. الله الله الله يا مولانا ونحمد سيدي رسول الله. الله الله الله يا مولانا ونحمد سيدي رسول الله. مشارق الكون والمغارب مشارق الكون والمغارب كل إلى نورك افتقر. وأنت فوق الجميع غالب وأنت فوق الجميع غالب لأنك العين والأثار. الله الله الله يا مولانا ونحن سيدي رسول الله. الله الله الله يا مولانا ونحن سيدي رسول الله. كلما تجلى يا سيدا كلما تجلى إلى محب الله خضع. أنت بعز الكمال أعلى أنت بعز الكمال أعلى عن كل من للعلا ارتقى. سقيتني من هواك كأسا أحلت النوم للسهى. فلم أجد عن هواك صبرا فلم أجد عن هواك صبرا يا ساكن القلب والفؤاد. مدد يا مدد مدد يا مدد. يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد لقد أتيت حما بذلي لقد أتيت حما بذلي ضيفا نزيلا فأكرموني وجئت عبدا لكم محبا وجئت عبدا لكم محبا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني فيا كرام عباد جود فيا كرام عباد جود جروح قلبي قد أثقلوني ويا رعاة الأنام لطفا ويا رعاة الأنام لطفا ويا حماتي تداركوني ويا حماتي تداركوني دارت كؤوسي فهمت وجدا دارت كؤوسي والله إني لكم محب وعبد رق فواصلوني وعبد رق فواصلوني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سبقاني وتذكرت اجتماعا فشجاني شجاني ما شجاني يا كحيل الطرف هلا تأتي أيام التهاني وبوصل من حبيبي ويعود الوصل ثاني لمع البرق اليماني عن حبيبي قد سبى شجاني ما شجاني جسمي من الكرب المبرح قد عفا جسمي من الكرب المبرح قد عفا ووقفت من ثقل الذنوب على الشفا حب النبي يصلي عليه جسمي من الكرب المبرح قد عفا جسمي من الكرب المبرح قد عفا ووقفت من ثقل الذنوب على الشفا والركب قد وصل الحما وأحيتي والركب قد وصل الحما وأحبتي منعوا القبول وقيدوني بالجفا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والركب قد وصل الحمى وأحبتي منعوا القبول وقيدوني بالجفا، وبقربهم بعد النوى وببشرهم أواه كم وعد الزمان وما وفى، أواه كم وعد الزمان وما وفى. طيب يا من أذوب إذا حد الحادي بهم بحياتكم يا سادتي أجري كفا، يا الحادي بهم بحياتكم يا سادتي هجري كفا، أشكو لكم هذا الزمان، أشكو لكم هذا الزمان، فإنه بشؤونه أطنق وايا وأتلف، أشكو هذا الزمان فإنه بشؤونه أطماق وايا وأتلف، يا الأحبة قل لهم، يا رك إن جئت الأحبة قل لهم قولي وزده تلطفا وتعطفا، كادت إن لي الحجارة رأفة، ويلين لي قلب الحديد تعطفا، كان رأفة ويلين لي قلب الحديد تعطفا. يا الصريخ ومن إذا ناداه ملهوف أجاب وقد كفى. أوصل حبال قطيعة أوصل حبال قطيعتي باللطف وجبل أوصل حبال قطيعتي أوصل حبال قطيعتي باللطف واجبر كسر قلبي فالعدو قد اشتفى. واصبب على داء الدواء تفضلا يا من يا من يا من إلى أيوب أحسن بالشفاء. أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال البس ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير منا. أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال البس ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير منا. ووقفنا أمام الحجرة يا عيني وفضت منا العبرة وقفنا أمام الحجرة وقفنا أمام الحجرة يا عيني وفضت منا العبرة. قلنا يا أبا الزهراء قلنا يا أبا الزهراء يا عيني يا طبيب لكل الناس. أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال البس ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير الناس. وأنت قصدي ومرامي يا طه أنت خير الأنام. داويني من سقامي داوينا يا رسول الله داوينا يا حبيب الله يا طبيب لكل الناس. أول ما دخلنا عشيق ملهوف هجير لي المانع. قولوا له ينظر صوبي سد بقلبي الهويا. قولوا له ينظر صوبي سد بقلبي الهويا. مع الريح الشمالي مع الريح الشمالي أرسل له الهزار وترنم على روضي العرار. وغناه صار لي مغنم مكان في الديار. الله ربي أعلم ما عشقي لي الحجار. الله ربي أعلم ما عشقي لي الحجار. ترنم على روضي العرار. غنى الهزار وترنم على روضي العرار. وغناه صار لي مغنم مكان في الديار. الله ربي أعلم ما عشقي لي الحجار. عشقي لي الحجار. عشقي لي طه الغالي. عشقي لي طه الغالي. يظلل الغمام داخل على طه حن على مستهى. ولعتنا بهواكم وحرمتنا. سعيد نصلى على النبي. إلزم الباب إن عشقت الجمال. واهجر النوم إن أردت الوصال. إلزم الباب إن عشقت الجمال. واهجر النوم واهجر النوم واهجر النوم إن أردت الوصال. واجعل الروح منك أول نقد لحبيب أنواره تتلالى. واجعل الروح منك أول ونقد لحبيب أنواره تتلالى. قيل لي مذ خلعت فيه عزاري قد شربت المدام صرفا حلالا. من سقاك المدام؟ قلت حبيب. من سقى من سقاك المدام؟ قلت حبيب. الله لم تشهد له العيون مثالا. هاتيا صرفا أديبي إن تكون مثلي مولع في دجى ليل البهيم. قمر من فوق الغصن نقى يجلي سبحان من خلق. الله الله الله الله الله الله الله الله. هذه الأنوار طلعته كل من قد هام فيه رقى. قلهم يا سعد مضر مطى كم يقاسي الدمع والأرقى. الله الله الله الله الله الله الله الله. ذاب شوقا لمحبتكم حين منكم بريق برقى. شوقا لمحبتكم حين منكم بريق برقى. الله الله الله الله الله الله الله. يا صبا الإسحار إليما خبرينا عن أحبتنا. الله الله الله الله الله واعذر فالهوى عذري صاحي دعني في سري إلا الله إلا الله بروح الحي لما ونفسه صب طمع ونفسه صب طمع وكتمة والهوى طاع ولكن هذه الساعة ولكن هذه الساعة رأينا وشهد الدعوة ومنا حقة الدعوة ومنا حقة الدعوة ولنا حكمة القصوى وأبنى نور شعشع وأبنى نور شعشع ترنم أيها الحادي أنا في يمنة الوادي أنا في يمنة الوادي ولمع البرق للبادي ودنيا غير خدع ودنيا غير خدع وقد مات الفتى باع وقد مات الفتى باع وصلى ربنا حقا على خير الورى صدقا على خير الورى صدقا به عبد الغني يرقى يقوي له أسمع يقوي له أسمع العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله يا برق شامي بلغ سلامي يا برق شامي بلغ سلامي يا برق شامي بلغ سلامي يا برق شامي بلغ سلامي إلى محمد خير الأنام العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله منى يزوره واحظى بنوره منى يزوره واحظى بنوره فاحت عطوره فاحت عطوره فاحت عطوره فاحت عطوره فاحت عطوره مسك الختام العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله يا مدح زيد المدح زيدي واسقنا من صافي المزيد يا مدح زيد المدح زيدي واسقنا من صافي المزيد مين لو شيخ بالحضرين ناديلو مين لو شيخ نادي على شيخ يا ابن العربي يا عز ويا سيدي يا مدح زيد المدح زيدي واسقنا من صافي المزيد يا مدح زيد المدح زيدي واسقنا من صافي المزيد مين لو شيخ نادي على شيخ مين لو شيخ بالحضرين نادي لو شيخي امين يا عز ويا سيدي يا مدح زيد المدح زيدي واسقنا من صافي المزيد يا مدح زيد المدح زيدي واسقنا من صافي المزيد ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى فادهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا الله فرح تخايبنا الله بجاه الشهر

العافية أبو سعيد. تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك تشفع يا رسول الله شفاعة سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك هجرت الخلق طرا في هواك وفارقت العباد لكي أرى سواك تجاوز عن ضعيف قد أتاك وجاءك راجيا يرجو نداك فإن تشفع فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يشفع سواك حسنين نوره شمس الكونين الكوني في الشرق والمغرب. على معراج الحب رقى حبيب القلب، على معراج الحب رقى حبيب القلب مخترقا للحجب، منير الوجه والعين قر وانسر يا عين بمدح جاد الحسن، نوره شمس الكون في الشرق والمغرب. ونودي أهلا وسهلا وهو بالأفق الأعلى، ثم دانا فتدلى فكان قاب قوسين. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما. صلوا اللهم صلِّ وسلِّم.